Halaman 390. Sebelah kiri 36. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftaran wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. 37. وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. 38. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. 39. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. 40. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. 41. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. 42. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 43. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.